السلام عليكم ورحمة الله. أريد أن أحدثكم الآن عن موضوع يخدم فهم المذاهب الفلسفية القديمة وتحليلها للنص الديني. يوجد عند اللغويين وعند النحات ما يسمى جملة خبرية وجملة إنشائية. الجملة الخبرية هي ما تستطيع أن تحكم عليها بالصدق أو الكذب، والجملة الإنشائية ما لا تستطيع ذلك. يعني مثلا جاء محمد، هذه جملة خبرية. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تقول بأن هذه الجملة صادقة أو كاذبة، لكن هل جاء محمد؟ لا تستطيع أن تحكم عليها بالصدق أو الكذب، فهي جملة إنشائية ونحوها من الجمل. يوجد عند الفلاسفة جملة أخرى، نوع آخر، وهي الجملة الوظيفية. الجملة الوظيفية قد تأتي على صيغة جملة خبرية وقد تأتي على صيغة جملة إنشائية، لكن لها دلالة أخرى، لها دلالة مختلفة. مثلا حللت أهلا ووطئت سهلا، هذه يبدو لنا أنها جملة خبرية، أنت تخبر بأن المخاطب قد حل عند أهله ونزل مكانا سهلا وبسيطا، وفي الحقيقة أنت لا تقصد الخبر، أنت تقصد الترحيب، فهي جملة وظيفية هدفها الترحيب، وظيفتها الترحيب. ويوجد في اللسانيات منهج كبير، يعني من أعلامه براغ وأندري مارتيني، مارتن أندري أو أندر مارتيني، نسيت اسمه بالضبط، اهتموا بهذا الجانب، يعني الجانب الوظيفي في اللغة، الجانب الوظيفي في اللغة، يعني هو ينظر إلى النص باعتباره وظيفة أولا. مثلا مسؤول كتب خطابا إلى الموظفين، كيف نتناول هذا الخطاب من وجهة نظر اللسانيات الوظيفية؟ يعني نعرف بأنه أمر، مثلا عندما يأمرهم بأداء مهام معينة، فهذا الخطاب أمر من ناحية وظيفية، من زاوية لسانية وظيفية. شاعر مثلا كتب قصيدة حب، إذا كان هدفه يعني الزواج مثلا، فهي قصيدة خطوبة مثلا، يعني الشاعر يخطب امرأة معينة. كاتب مثلا يتحدث عن زحمة في مدينة معينة، ننظر لها من ناحية وظيفية ونقول بأنه يلفت نظر المسؤول ويطلب تدخله. هكذا يعني هي تنظر إلى النص من الزاوية الوظيفية أولا قبل أن تحلل يعني مكونات النص. وهذه نتف يسيرة عن المدرسة، ولا فهي كبيرة جدا وفيها أبحاث ودراسات، ارجعوا لها. يعني اللسانيات الوظيفية مدخل مهم ورئيسي في فهم التحليلات الفلسفية للنصوص الدينية، لأنهم لا يحللون النص كخبر. النص عندهم ليس خبر بل وظيفة، النص المقدس وظيفة، فيقرؤونه كوظيفة قبل أن يقرأ كأخبار وكمعلومات. إذا فهمنا هذا الشيء سوف يعني نعلم أن الموقف من النص المقدس ليس بالضرورة أن يكون إما التصديق أو التكذيب كما هو الحاصل الآن. يعني لو تلاحظ أن الاتجاهات إما تصديق وتسليم تام أو تكذيب ورفض تام. طيب يوجد اتجاه ثالث، الاتجاه الفلسفي الذي يقول بأن النص وظيفي وبالتالي أنا لا أصدق ولا أكذب، أنظر إلى الوظيفة، والوظيفة هي تربية وحث على فضيلة ونهي عن رذيلة. إذن النص وظيفي هدفه أن يعني يضع بصمة معينة في المخاطبين، هدفه أن يحرك أشياء في نفوسهم، هدفه أن يعني ينهاهم أو يأمرهم أو يحثهم، المهم أنه ذو هدف وظيفي. فعندما ندرس اللسانيات الوظيفية والجملة الوظيفية ونعلم بأنه يوجد في اللغة أشياء أخرى غير الصح والخطأ وغير الصدق والكذب، أشياء وظيفية تربوية الهدف منها يعني تمرير رسالة وظيفية، سوف نفهم بأن تعاملنا مع النصوص المقدسة تعامل ساذج جدا، تعامل حشوي، أنك تؤمن بأن النص مقدس وبالتالي فأنت تصدق وتقبل كل ما فيه. طيب لماذا لا تؤمن بأنه نص وظيفي حتى وإن كان مقدس؟ نص وظيفي يهدف إلى تربية وتقويم وحث وتحفيز، لا نحصر أنفسنا بين الصدق والكذب، بين التسليم وبين الرفض، ننظر له كنص وظيفي هدفه أن يصحح شيئا أو يعدل أفكار وعقول ومفاهيم في المخاطبين. هذه هي الفكرة التي أحببت أن أشرحها لكم، يعني الجملة الوظيفية غائبة عن العقل السطحي. العقل السطحي والتقليدي عنده إما جملة خبر أو جملة إنشاء، والجملة الخبرية تحتمل الصدق أو الكذب. طيب يوجد جملة وظيفية، الجملة الوظيفية لا تحتمل الصدق ولا الكذب، هي لها وظيفة، لها هدف معين، مثل ما قلت لك يعني نزلت أهلا ووطأت سهلا، أنا أرحب، أنا أستقبل الشخص المقابل. عندما أقول مثلا في الصيف ضيعت اللبن، يعني لمن فاته أمر أو لم يستطع الحصول على مراده، هذه يعني جملة وظيفية. وكثير من الأمثال هي جمل وظيفية، يعني الظاهر يوحي لك بأنك تخبر أو تقدم معلومة، لكن أنت تقصد وظيفة معينة، تقصد تمرير رسالة وظيفية. كذلك النص المقدس حتى القرآن الكريم، وأكرر هذا، لا يلغي من قداسته ولا يقلل من عظمته، لكن نحن كقارئين في هذه العصور التالية لا سيما وقد حصلنا على معلومات كثيرة وحصلنا على معرفة متقدمة في فهم اللغة وتحليلها، الثنائيات الوظيفية تفيدنا وتخدمنا في قراءة النص كوظيفة، كهدف أكثر من كونه ظاهر ورسالة سطحية. يعني الوظيفة فعل أكثر من كونها قول، والنص أحيانا يستخدم كفعل كوظيفة. إذا القراءة الوظيفية، الزاوية الوظيفية، الرؤية الوظيفية للنص جانب لم ينظر منه إلا الفلاسفة. الفلاسفة فقط هم الذين اهتموا بالجانب الوظيفي في النص، لأنها طبعا تحتاج إلى ملكات عقلية عالية، وهذه موجودة عند الفلاسفة، أنهم يقرؤون النص كوظيفة، وأنت يعني لن تستطيع أن تفهم وظيفة النص إلا بعد أن تكون بإدراك جيد، يعني تعرف ماذا يرمي إليه النص وماذا يهدف وماذا يريد، وبناء على ذلك تحلل كل المحتويات والمكونات داخل النص على هذه الرؤية أنه وظيفة. إذا كان الهدف والوظيفة واضحة بالنسبة لي، فسوف أفسر كل شيء بناء على الهدف الوظيفي. مثلا قضية حور العين والأخبار التي جاءت حولها في القرآن وغيره، يعني لماذا لا تؤخذ كنصوص تحفيزية وتربوية وظيفية ليست على ظاهرها؟ ونحن لن نستطيع أن نصل إلى هذه النقطة إلا بعد أن نفهم بأن النص كله أصلا وظيفي، هدفه التربية وهدفه التصحيح والتقويم بناء على مستوى العقل المخاطب. العقل المخاطب يستدعي مثل هذا الأسلوب الوظيفي الذي يحرك في داخله أشياء تدفعه نحو الفضيلة ونحو الخير ونحو النظام والعدل. هذه هي النقطة التي تغيب على التقليديين والسطحيين، أنه لا يقرأ النص كوظيفة كفعل، بل يقرأه كخبر. ماذا يعني خبر؟ يعني إما أنه صح أو خطأ، لذلك إذا اختلفت معه مباشرة يكفرك ويتهمك بالإلحاد. لماذا؟ لأنك لا تصدق الخبر. طيب، في شيء اسمه وظيفة. أنا أفهم النص كوظيفة، يعني نص له غاية تربوية، وبالتالي ربما يكون الخبر غير صحيح، المعلومة التي يقدمها ظاهر النص غير صحيحة، لكن لها هدف وظيفي، لها هدف تربوي. فأنا لم أقطع صلتي بالنص ولم أطعن في النص، أنا فقط أقدم أو أنظر من زاوية لا تنظر منها أنت، وقد تكون هي الأحكم والأعلى والأهل. إلى اللقاء.